استلام الحجر الأسود. تستشعر عند استلامك الحجر الأسود مسحه باليد أو تقبيلك له أو إشارتك إليه بشيء كالعصا ونحوها ثم تقبيل ذلك الشيء أو إشارتك إليه بيدك؟ كل ذلك ورد. استشعر أنك تبايع الله على طاعته، فيجب عليك الوفاء، لأن الحر الكريم لا ينكث عهده ولا يخلف وعده. ومن غدر استحق المقت والإبعاد، ومن تكرر منه نقض العهد لم يوثق به بعد ذلك على الدوام. قال عكرمة: الحجر الأسود يمين الله عز وجل في الأرض، فمن لم يدرك بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح الركن فقد بايع الله ورسوله. واستشعر أنك هنا لا تبايع أي أحد، بل تبايع الله وحده كي تكون حليفا لله، وتحرر من كل ولاء مع غير الله، ولتكن يد الله فوق كل يد مددت إليها يدك بالطاعة والولاء، وجدد العهد القديم مع الله لتكون خليفته في الأرض وحامل الأمانة التي استرعاك إياها، واشتق إلى الجنة لأنك تقبل قطعة منها، فنسائم الجنة تفوح وأنوارها تلوح. قال صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم. واستحضر عندها الذنوب السوالف، كيف سودت الحجر الأصم دون أن يعمل أي خطيئة وأثرت في الجماد؟ أفلا تسود قلب العاصي المسكين وهو من لحم ودم؟ قال صلى الله عليه وسلم: لولا ما مس الحجر من أنجاس الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا شفي، وما على الأرض شيء من الجنة غيره. ولذا كان صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر الأسود في كل طوفة، ولعل شفتيك تلامس موضع شفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسعد سعادة الأبد. وهذا من علامات المحبين الصادقين، الأنس بآثار الحبيب، ولا سيما إذا تعذر اللقاء وطال الفراق. أمر على الديار ديار ليلى فألثم ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. واغتنم أوقات السحر، واغتنم أوقات السحر حين يقل الزحام، كما اغتنمها قبلك محمد ضياء الدين الصابوني، ثم قص علينا تجربته قائلا: كعبة الحسن تبدت سحرا، ما أحلاها بوقت السحر، كلما طفت بها في لهف هزني الشوق للثم الحجر، فرسول الله قد قبله، كيف لا أهنى بلثم الحجر؟ أجر يمحو المشقة. أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فضل ذلك في قوله: إن لهذا الحجر لسانا وشفتين يشهد لمن استلمه يوم القيامة بحق. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حقا. لكن إياك والمزاحمة. عن عابس بن ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر ويقول: إني أقبلك وأعلم أنك حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لم أقبلك. وكان عمر رضي الله عنه قد امتثل لوصية النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له: أنت رجل قوي، لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلمه، وإلا فاستقبله وهلل وكبر. والعمل على هذا عند أهل العلم، فهم يستحبون تقبيل الحجر، فإن لم يمكنك ذلك استلمته بيدك، فإن لم تصل إليه استقبلته بوجهك إذا حاذيته وقلت: بسم الله والله أكبر. واحذر، فقد يكون إثم إيذاء مسلم ومدافعته أعظم من ثواب تقبيل الحجر واستلامه، فإن تقبيل الحجر سنة وإيذاء المسلم حرام، فهل يليق بك أن تقع في الحرام لتحقق سنة؟ للنساء أوجب. قالت مولاة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، طفت بالبيت سبعا واستلمت الركن مرتين أو ثلاثا. فقالت عائشة رضي الله عنها: لا آجرك الله، لا آجرك الله، تدافعين الرجال؟ ألا كبرتي ومررتي؟ الدعاء قلب لا تصح. جاءت امرأة من الأعراب إلى الحجر الأسود، فسمعت طائفة منهم يدعون بدعاء حسن ويسألون مطالب لهم، فقالت: اللهم إنك تعلم أني لا أحسن مثل دعائهم، وتعلم أني أسأل منك مثل الذي يسألون، فأعطني مثل ما تعطيهم. ثم انصرفت.